Thank you.

خلق السماوات هذا فضل الله تكبر الله هذا فضل الله إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا قصة الله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته ومن

ايوه مرفوض والمسلمين حقهم ان يهيجوا فرع عند كتاب الله ويهيج من يهيج فرع عند كتاب الله الخط حق ازاي ومستاذك وامامك الخط ضرب لكم مثلا من انفسكم عاوز سوى دي انا اربع مرات ضرب لكم مثلا هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء هم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. الله يا عم يا ابو الحجاج ألف مدى. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خلق الله يكلفها ايضا سيدنا ابو عمرو يكلف الوجه الله واكراما لصاحب المقام ابو الحجاج. اي أيوة والله لا تكلفها اكراما للسيد ابو الحجاج. الله صل عليه. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدي الله لا تبديل لخلق الله عن وقف على القيم انا على اسمعها بالنغم. اصحب خل العلماء تتكلم. ذلك الدين القيم. انا بخدم ربنا وبخدمكم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الله.

ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم بمئة ألف جنيه سبحانه وتعالى.